ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة سبحان الله ما شاء الله سبحان الله.